إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله رحمه الله: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. ذكر الناظم رحمه الله حادثة موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقد رجح رحمه الله أنها ماتت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام، وهذا أحد الأقوال في المسألة، رجحه غير واحد من أهل العلم كابن مندى وابن القيم. وقيل كان بين موتهما شهر، وقيل شهران، والصحيح أنها رضي الله عنها ماتت في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: كان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين، وذلك بعد المبعث على الصواب بعشر سنين. ولم يختلف أهل السير في أن أبا طالب وخديجة ماتا في عام واحد، إنما الخلاف في الأسبق منهما موتا. وخديجة رضي الله عنها فضائلها جمة، نذكر منها أنها أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة، كما قال ابن الأثير في كتابه أصد الغابة. أيضا من فضائلها أنها أفضل نساء أهل الجنة، لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، قال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. ولها مكانة عظيمة وكبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قل من يدانيها ويضاهيها في تلك المنزلة. فقد ثبت في المسند أيضا، مسند الإمام أحمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، يعني تريد أن تقول أنها امرأة عجوز كبيرة جدا، حتى سقطت أسنانها من الكبر، تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال

ولا حول ولا قوة إلا بك. قلت هذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الدعاء حسن كما قال ابن كثير، فمن دعا به فيدعو به لحسنه لا لكون النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه هذا الدعاء. إنما الثابت قصة رجوعه مهموما من الطائف، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان مطيفان بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد استجاب الله تعالى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الكفار، فأخرج من صلب أبي طالب علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأخرج من صلب أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، وأخرج من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأخرج من صلب العاص بن وائل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأخرج من صلب المطعم بن عدي جبير بن مطعم رضي الله عنه، وغيرهم كثير الذين خرجوا من أصلاب هؤلاء الكفار. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده. انتقل الناظم رحمه الله إلى الكلام على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظم ذلك في بيت وشطر، فقال: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، أي بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها عقد على سودة. وقد مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج غيرها إلى أن توفيت، أي أن توفيت خديجة رضي الله عنها، وسودة هي بنت زمعة القرشية، كانت تحت ابن عمها السكران ابن عمرو رضي الله عنه، وكانت هي وإياه ممن هاجروا إلى الحبشة، ثم لما رجعوا إلى مكة أقام معها زوجها إلى أن توفي رضي الله عنه. والذي ذهب إليه الناظم من أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة كان متقدما على عقده على عائشة هو خلاف قول الجمهور، فالجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة قبل أن يعقد على سودة، وهو اختيار ابن أبي نعيم وابن كثير، ودليلهم رواية ضعيفة تفرد بها شريك بن عبد الله النخعي، وفيها قول عائشة: وكانت أي سودة أول امرأة تزوجها بعدي. لكن كلهم متفقون على أنه صلى الله عليه وسلم بنى بسودة قبل أن يبني بعائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة في شوال كما قال الناظم، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وهي بنت 6 سنين، وبنى بها في شوال وهي بنت 9 سنين، وكان ذلك قبل هجرته بسنتين أو 3. فقد ثبت في صحيح مسلم أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. وثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 6 أو وهي بنت 9، ومكثت عنده 9. وفي رواية مسند الإمام أحمد وهي رواية صحيحة قالت رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو 3، وأنا بنت 7 سنين. فلما قدمنا المدينة جاءتني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة، فذهبنا بي فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وهذه الرواية فيها قولها وأنا بنت 7 سنين، ولا تعارض بين الروايات الأخرى أنها كانت بنت 6 سنين، فالجمع بينهما أنه كان لها 6 وكسر، ففي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها. أفاده النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. وعائشة خصت عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الخصائص، منها أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، طبعا هذا بعد خديجة، والخلاف قائم بين العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة. أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما ثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. وأيضا من خصائصها أنه لم يتزوج بكرا غيرها. كذلك من خصائصها أن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في خرقة حرير، فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك، فاكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. أيضا من خصائصها أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. وأيضا من خصائصها أن براءتها من الإفك الذي رميت به نزل به وحي من الله يتلى في كتابه سبحانه وتعالى. ومن خصائصها أنها أفقه نساء الأمة رضي الله عنها. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها بين سحرها ونحرها، أي بين صدرها وعنقها، كما ثبت ذلك في الصحيحين. رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. ثم قال رحمه الله: وبعد 50 عام تال أسري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. ذكر الناظم رحمه الله حادثة الإسراء والمعراج، والذي رجحه الناظم أن ذلك كان بعد 51 عاما من مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكره ابن الجوزي في كتابه صفوة الصفوة. وهذا القول هو إحدى الأقوال المذكورة في المسألة، والتي تزيد عن 10 أقوال، وأكثر العلماء على أنه كان قبل الهجرة بسنة، وهو ما قاله ابن سعد في طبقاته وجزم به النووي وبالغ ابن حزم في نقل الإجماع عليه. كذلك اختلفوا في تحديد الشهر الذي حصلت فيه حادثة الإسراء والمعراج، فذهب جمع كبير من العلماء إلى أن ذلك كان في ربيع الأول، وذهب آخرون كابن عبد البر أنه كان في رجب، وفي المسألة أقوال أخرى كقول بعضهم في رمضان والبعض الآخر في شوال. والصحيح أن حادثة الإسراء والمعراج كانت بعد 10 من بعثته صلى الله عليه وسلم، بعد عودته من الطائف، لكن لم يتعين بالضبط اليوم والشهر والسنة التي وقع فيها. وهكذا كما نرى، كلما اشتدت الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاطمت أمواج المحن والفتن، إلا والله عز وجل يمده بمدد منه ويعينه ويسدده ويجعل له مخرجا. ففي حادثة الإسراء والمعراج تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار لكرامته على الله عز وجل، ورفع لمقامه وشأنه، وبيان علو منزلته ومكانته عند ربه تبارك وتعالى. والإسراء المقصود به هو الرحلة التي أكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالقدس. ومن المناسبة تلك الصورة المنتشرة لتلك القبة الذهبية، ليس ذلك هو المسجد الأقصى، بل تلك قبة الصخرة، وليس ذلك المسجد الأقصى. وقد ذكر الإسراء في القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجاء في السنة الصحيحة أن حادثة الإسراء كانت على دابة تسمى البراق، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس. والمعراج هو ما أعقب هذه الرحلة، أي الإسراء، من العروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، حتى الوصول إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق، وهو المقصود في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وحادثة الإسراء والمعراج كانت بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الفصول في سيرة الرسول: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم للتي تليها، ثم الثالثة، ثم إلى التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في تفسيره: فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منام. وفي هذه الحادثة فرضت الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته كما قال الناظم رحمه الله: والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت، أي خمسا بالفعل وخمسين بالأجر كما قد حفظت في دواوين السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. ذكر الناظم في هذا البيت بيعة العقبة الأولى، وقد كانت مع 12 رجلا من أهل طيبة، وهي المدينة النبوية، وهذا اسم من أسمائها، وكان ذلك في العام 12 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قد ذكر ذلك في الكتب المعنية بالسيرة. والعقبة موضع بين مكة ومنى. قال ابن إسحاق في سيرته رحمه الله: لما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار يعرض نفسه على قبائل العرب، يعرض نفسه على قبائل العرب كلها كما كان يصنع في كل موسم. أي حتى المشركون في زمانهم كانوا يحجون، لأن الحج من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام التي بقيت في عادات قريش وغيرهم من قبائل العرب، فكانوا يأتون بيت الله الحرام ليحجوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم تلك الفرصة فيأتي فيتلقى تلك الوفود ويعرض عليهم الإسلام حتى يكون نواة أو عصبة من الناس يدعون إلى هذا الدين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه إلى العالمين، وأيضا رجاء منه أن يجد محضنا لدعوته وبلدا يحمل معه هم هذه الدعوة، بعد أن أيقن أن مكة لا يمكن أن تكون هي حاضنة الإسلام لكثرة ما رآه وما عايشه وما لمسه من صد مشركيهم عن دين الله، فلم يؤمن منهم إلا قلة قليلة. قال رحمه الله: فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج، قيل عددهم 6 وقيل 8، أراد الله تعالى بهم خيرا، أي أنهم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم له وآمنوا به، ثم انصرفوا راجعين إلى قومهم. الخزرج هي قبيلة كبيرة من قبائل سكان المدينة، والخزرج وكان في المدينة اليهود، واليهود أصحاب كتاب وإن كان محرفا لكن فيه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستفتحون على الأوس والخزرج بأن هناك نبيا سيظهر في آخر الزمان، وكانوا يهددونهم بأنه إذا ظهر سيتبعونه ويقتلون الأوس والخزرج معهم قتل عاد وثمود. فهذه المعلومة بقيت عند الخزرج والأوس، فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة وعرض لهم عليهم الإسلام، تذكروا كلام اليهود فأرادوا أن يكونوا هم حواري وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة، قال: وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب. هذه البيعة الأولى يقول العلماء هي بيعة على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وما ذكره ابن إسحاق يشهد له الرواية التي أخرجها أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة بسند حسنه بعض أهل العلم، فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى هذا المصدر المذكور. أما قوله رحمه الله بايعوه على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب، لا يعني ببيعة النساء البيعة المذكورة في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فإن هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية بلا خلاف، والراجح أن التصريح بذلك أي التصريح بقول فبايعوه على بيعة النساء وهم من بعض الرواة، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.